الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق. الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد في جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، هذا منهي عنه، لا بد من الإنصاف، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. قال أخرجه البخاري في صحيحه من طريق موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، يعني عثمان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافه في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين وعندها المصاحف، فأرسل إلى عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كم هم؟ زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن الحارث ابن هشام ابن هشام أربعة، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة، الرهط القرشيين من هم الثلاثة من الأربعة؟ زيد، عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص ومن؟ من يا شيخ حسام؟ هذول أربعة أمامنا، ثلاثة منهم قرشيون، من القرشيين منهم؟ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا الثالث. فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد، شفت الحل قريب، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. زيد بن ثابت ليس قرشيا، وقد يختلف أو يختلفون في لفظ من الألفاظ، فوجههم، هذا توجيه من أمير المؤمنين: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من ألفاظ القرآن فاكتبوه بما يوافق لسان قريش. لماذا؟ فإنما نزل القرآن بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق حتى لا يختلف الناس. هنا الرواية قال: فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. لهذا المصحف العثماني والرسم العثماني، ولله الحمد وصل يعني كما رسموا. ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. يعني القراءة عندنا رواية حفص عن عاصم هي القراءة المشهورة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، وهي السائدة هنا، لكن في المغرب تختلف القراءة عن الشيخ حسام. أكمل المسيرة. كما أن ترتيب السور، يقول الشارح: كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، فكذلك القراءات بالأحرف السبع لم يكن واجبا، فإذا قرأوا بحرف واحد جاز. نعم. كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، يعني ترتيب السور بالاجتهاد، أما ترتيب الآيات بالنص. ترتيب الآيات لا يجوز أن تقدم آية على آية خلاف ما في المصحف. ترتيب الآيات بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ترتيب السور فبالاجتهاد. ترتيب السور بالاجتهاد وهو سائر، يعني لا يجوز أن تقرأ مثلا في الصلاة تقرأ بسورة عمة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية تقرأ بسورة البقرة بشيء من سورة البقرة وهكذا، لكن الآيات ترتيبها بالنص لا يجوز. لا يجوز يعني تنكيس الآيات، بل تقرأ كما هي مرتبة في المصحف. أما ترتيب السور فبالاجتهاد، يعني يسوق أن تقدم هذه على هذا. نعم. كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا. نعم. ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله بن ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله عبد الله من عبد من هو عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود لأنه ليس من الأربعة هؤلاء. نعم. ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني. أين؟ وكذلك مصحف غيره. أين؟ وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه. أين؟ ترتيب الآيات بالنص لا يجوز، يعني تنكيس الآيات أو أين؟ وأما ترتيب السور فبالاجتهاد واسع. نعم. فلم يكن ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية. نعم. بخلاف السور، فلما رأى يعني ما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين، ما يجوز القراءة بهذا. نعم. ولا يجزي، لا بد أن تقرأ الفاتحة من أولها حتى النهاية وهكذا السور. نعم. قال: فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل. نعم. كل يقول قراءتي هي الحق وقراءتك باطلة ولو أنها حق. العصبية كما هو حاصل الآن في بعض المختلفين. نعم. نعم. وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد. جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف. وأجمع الصحابة على ما فعل عثمان فصار إجماعا، والإجماع حجة، وهذه من محاسن أعمال عثمان الخليفة الثالث الراشد رضي الله عنه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعثمان هو الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين المهدي، والرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قال: هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء. قاله ابن جرير وغيره. قاله ابن جرير وغيره. نعم. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، في الأول فعلا يعني ربما يكون فيه مشقة، يعني لهجاتهم مختلفة وما ذلت ألسنتهم، فرخص لهم أن يقرأوا على يعني سبعة أحرف أو أكثر. نعم. نعم. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، يعني المصحف العثماني مشتمل على الأحرف السبعة. نعم. لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا. وأما من قال عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه. فقد كذب عليه. وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه. نعم. وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة. وإنما هو كقول أحدكم: هلم وأقبل وتعال فاقرأوا كما علمتم. يعني إذا قال هلم أو قال أقبل أو قال تعال هي بمعنى واحد، وهكذا في يعني يفعلون تفعلون. أين وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون، وهكذا. أين فقرأوا كما علمتم أو كما قال. أين والله تعالى. هنا الهامش أخرجه الطبري في جامع البيان، والطبراني في الكبير من ثلاث طرق عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله: إني قد سمعت إلى القراءة فوجدتهم متقاربين، فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال، وإسناده صحيح. أي هذا هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله يعني ابن مسعود. أما أنه يقرأ بالمعنى ويترك فهذا مكذوب عليه. أين والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب. إن أهل القبلة الذين يصلون، أهل القبلة هم المسلمين، هم المسلمون، لكن افترقوا فرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة، وكلهم من أهل القبلة، كلهم من أهل الملة، من أهل القبلة، لأن الحديث في الملل. افترقت اليهود، ملة اليهود، على 71 فرقة، وافترقت النصارى، ملة النصارى، على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. مقصود بهذه الأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة. فهم 73 فرقة كلهم ينتمون إلى الإسلام. على كل حال، الفرقة الناجية من الافتراق ومن الوعيد أهل السنة والجماعة. أما 72 فرقة فهي لم تخرج من الملة، ولكنها تعرضت للوعيد. وإذا تأملت هذه الفرق الخارجة عن السنة والجماعة لا تجد فرقة اجتمعت على قلب واحد، بل هي أيضا تحمل عنصر تفرقها. خوارج مثلا هم ينتمون للإسلام، وتحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، لكن ومع ذلك هم فرق. الخوارج فرق، الشيعة فرق، حتى بعضهم الغلاة من الشيعة قالوا حنا نحن المسلمون، وأما من سوانا فليسوا كذلك. وحديث الفرق هو في فرق الشيعة، إلى 73 فرقة فرق الشيعة، أما من عداهم فليسوا من المسلمين. هنا هذا في بعض مؤلفاتهم وكتبهم، ذكر هذا أخونا دكتور إبراهيم الرحيلي، إبراهيم بن عامر الرحيلي، ممكن الرجوع إليه. هنا قال الله تعالى: قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إلا الذين ظلموا منهم، فعلى كل حال هؤلاء لا يستحقون إلا يعني الأخذ على أيديهم. نعم. فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. نعم. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف. ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، يعني يتقاتلون بينهم. نعم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم. وقوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. وقوله: نزل به الروح الأمين، هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين. هو الروح سمي روحا لأنه حامل الوحي. ثلاثة من الملائكة يعني كلهم وكلوا بأنواع الحياة، فجبريل وكل بحياة الأرواح وحياة القلوب وحياة الأبدان، أو حياة القلوب بالوحي، وإسرافيل ونعم و ميكائيل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل. نعم. وميكائيل وكل بالقطر الذي به حياة كل شيء، الماء خلقنا من الماء كل شيء حي. وإسرافيل وهو الذي ينفخ في الصور وفيه الحياة العظمى، في النفخ والصور ترجع الأرواح إلى أبدانها. ولهذا يعني من انغلق عليه شيء من العلم يسن يستحب أن يستفتح صلاته التهجدية بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. خص ثلاثة الملائكة لأن هؤلاء موكلون بالحياة يعني على اختلاف أنواعها، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة التهجد بهذا الدعاء، بهذا الدعاء، وهذا الدعاء اشتمل على معاني عظيمة يعني. لكن خص الملائكة ثلاثة لأن بهم الحياة، فجبرائيل الروح الأمين لأنه حامل الوحي، والوحي به حياة القلوب، الوحي به حياة القلوب، الحياة الأرواح، نعم حياة القلوب إلى الرسل، نعم تفضل. جبريل حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين. يقول الرسل من البشر لأن في رسل من الملائكة، أي نعم، جبريل من رسل الله من الملائكة، أي نعم، وليس من البشر، نعم. وهو أمين الحق، الحق أمين، نعم، صلوات الله عليه. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أيه. وهذا وصف جبريل. قول الرسول هو الرسالة، الرسالة من المرسل، مرسل ورسالة ومرسل إليه، أيه نعم، مرسل وهو الله، ورسالة وهو الوحي، ورسول وهو من أرسله الله عز وجل، ومرسل إليه وهم القوم الذين أرسلت إليهم هذه الرسالة، نعم، أربعة أركان بخلاف النبوة، فالنبوة ثلاثة أركان: نبي ومنبي ونبوة فقط، ما في ومنبى إليه، نبي ونبوة ومنبي، من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. نعم. فقد يكون نبيا ولكن ليس رسولا. نعم. وإن كان النبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن قد لا يكلف بتبليغ ما أوحي إليه. أما الرسول فهو نبي رسول، كما هو شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبئ بإقرأ ولم يرسل، وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وما هو بقول شاعر؟ ها؟ قليلا، نعم، ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. مقابل البشر شاعر والكاهن، مقابل الملك الشيطان، أين؟ وما هو بقول شيطان، فأين تذهبون؟ مقابل الملك، اي نعم، الشيطان مقابل البشر. يا اخي لا تصور وتشغلنا، لا تصور، الله يهديك. نعم، مقابل البشر، اي نعم، شاعر، الكاهن، اي نعم، هم الذين يتقولون أحيانا، يعني يتشبهون بالرسل وليسوا رسلا، أو يتهم الرسول بأنه شاعر بأنه كاهن. نعم، لكن هنا لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال: فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرآن. فعلمه، يعني جبريل علم سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامطة. قرامطة هؤلاء يعني من فرق الرافضة، يعني من نهاية بعض فرق الرافضة وغيرهم، عقيدتهم يقولون أن محمد تصور القرآن في نفسه إلهاما، ألهم إلهاما فتصوره، وبعض والأشعرية يقولون لا، هو عبارة، ليس هو كلام الله ولكن عبارة عن كلام الله. من اللي عبر؟ بعضهم يقول عبر به محمد، وبعضهم يقول عبر به جبريل، عبارة عن كلام الله. الماتريدية يقول لا، هو حكاية، هي حكاية ولا عبارة، بس تختلف العبارة عن الحكاية. الحكاية هو مثله كما هو، هو حكاية عن كلام الله. من اللي حكاه؟ قالوا جبريل أو محمد. كيف حكاه؟ نظر في اللوح المحفوظ. ضلالات ما تنتهي. إيه نعم، والعياذ بالله. ولكن أهل السنة والجماعة نعم يقولون لا، هو كلام رب العالمين كيفما تصرف، إن حفظ في الصدور فهو كلام رب العالمين. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وإن تلي بالألسن فهو كلام رب العالمين. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، وإن سمع بالآذان فهو كلام رب العالمين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كيفما تصرف فهو كلام الله، إن كتب في المصاحف فالذي في المصاحف هو كلام رب العالمين. كيفما تصرف القرآن، سواء حفظ أو تلي أو سمع أو كتب، أي نعم، فلا يخرج عن كونه كلام رب العالمين. الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. نعم، إن كان في المصحف فالكلام كلام الباري، والرق والمداد مخلوقة، الرق الورق والمداد مخلوقة، لكن الكلام المكتوب كلام رب العالمين. أي نعم، والصوت صوت القاري، والقاري وصوته مخلوقة، والكلام كلام الباري، وهكذا. نعم. الله يعني. قال: فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. وقوله: ولا نقول بخلقه ولا، يعني على عقيدة القرامطة ما في فرق بينه وبين الشاعر، ولا في فرق بينه وبين من يختلق قوله. وقوله: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين. فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن الكلام كلام الله، على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. بل قوله: ولا نخالف جماعة المسلمين، مجرى على إطلاقه. أنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. أي نعم، فما نقول كلام الله مخلوق، بل هو كلام الله عز وجل بصوت الله وبحرف، كلام الله بحرف وصوت. أي نعم، وهو كلام الله حقيقة، والله سبحانه وتعالى يسر تلاوته، فإذا تلاه الإنسان فصوت الإنسان والإنسان مخلوقة، والكلام كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وحينما نسمع القرآن من القارئ نسمع صوت القارئ، ولكننا أيضا نسمع القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، لا أننا نسمع صوت الله، بل نسمع صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. فلا بد من التفصيل في هذه المسألة، لا بد من التفصيل. من قال، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. طيب كيف نتخلص يا إمام؟ لأن اللفظ غير الملفوظ، إذا قال لفظي بالقرآن شمل كلام الله وشمل فعل العبد، لا بد من التفصيل كما فصل الإمام البخاري خلق أفعال العباد. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد زعم أن كلامه هو، صوته هو غير مخلوق. واضح يا أخوانا؟ إن شاء الله. نعم، صلى الله عليك. قال: أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه. في جميع ما اتفقوا عليه، هذا لا شك، يعني الاتفاق والإجماع حجة، هو الدليل الرابع، هو الدليل الرابع. قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ما لم يستحله، ما لم يستحله، هذه قاعدة في التكفير عظيمة. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، شوف قال أهل القبلة اللي يصلون، يعني اللي ما يصلون ما يستقبلون القبلة ما هم من أهل القبلة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. شوف لاحظ كلمة من أهل القبلة. أي نعم، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني ذنب دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر. المقصود بالذنب الذنب الذي هو دون الشرك الأكبر، الشرك الأكبر محبط العمل، الكفر الأكبر أيضا محبط العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هو يقصد الذنب الذي دون الكفر الأكبر ودون الشرك الأكبر. نعم، ما لم يستحله، ما لم يستحل شرب الخمر ذنب، هو دون الكفر. إذا شرب الخمر واستحله كفر، لأن تحريمه معلوم من الدين بالضرورة. إذا لم يستحله نقول أنت ارتكبت ذنبا وعرضت نفسك للحد، ويقام عليه الحد، يقام عليه الحد، وهو من أهل القبلة، ولا نقول إنه كفر بهذا كما يقوله المعتزلة أو الخوارج. الخوارج يكفرون بالذنب، حتى بالذنب اليسير، حتى بعضهم يكفر لو سرق بيضة كفروه، لو سرق بيضة كفروه وأحبطوا عمله، وفي الآخرة يخلد في النار، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله. نعم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أي هذا رد على المرجئة، ما نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، فمن عمل ذنبا أي نعم يضره وعليه أن يتوب. أي نعم، فالذنب ما نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، بل قد يضر، الذنوب تكثر وتضر. نعم. قال الشارع يعني الأول رد على الخوارج، والثاني رد على المرجئة، هذه الوسطية. نعم. قوله نعم، أو الشرح أراد، قال الشارح أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. نعم. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. أيها يكفرون بكل ذنب. نعم. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه إلى اليوم، إلى الوقت الحاضر. التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. أين وكثر فيه الافتراق، وكثر فيه الافتراق، وتشمت وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط. يعني المخالفين إما أنهم خالفوا الحق في نفسه، أو خالفوا ما يعتقدونه حق وهو ليس حقا. أين على طرفين ووسط من جنس الاختلاف، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. أين فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين، مثل العلمانيين وأضرابهم. ولهذا يقول أنه علماني ومسلم، والعلماني إذا كان على ما يفسر به والله أعلم أنه لا ديني، مع أنها ترجمة ليست دقيقة لأن العلماني لا ديني، لكن حسنوها بكلمة علماني ليوهم أنه إنما يخضع للتجربة وللعلم ولكذا والآخر. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. إذا أنكر الواجبات الظاهرة المتواترة، أنكر وجوب الصلاة، أي نعم، أنكر المحرمات الظاهرة المتواترة، أنكر الشرك، أنكر نعم تحريم المحرمات، تحريم المحارم، الزواج بالمحارم، نعم، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. نعم. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور. أين كما ذكره الخلال في كتابه السنة، في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. هم يقولون نكفر بكل ذنب، وأهل السنة يقولون لا نكفر بكل ذنب. والشيخ هنا يعني تحفظ وقال ما لم يستحل، ما لم يستحل عبارة الشيخ ما عليها يعني سيأتي. ولهذا والله أعلم، ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، يعني بذنب لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم. وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم. فإن الشارع من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. صحيح. وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع. إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. نعم، يضمن يستحله بمعنى يعتقده. فعلا العمل أوسع من أن يكون عمل الجوارح، فالقلب له عمل. إيش هو عمل القلب؟ التصديق. وأصل التصديق ينشأ عن التصور، والتصور أصل العلميات. التصور هو أصل العلميات، فإن كان تصورا صحيحا فهو علم صحيح، وإن كان تصورا فاسدا فهو علم فاسد. ولهذا يعرفون العقيدة بأنها حكم، التعريف العام بأنها حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق أو وافق الحق والواقع فصحيح، وإن خالف الحق والواقع فهو فاسد، حكم الذهن الجازم. فلا بد من تصور، والتصور نتيجته التصديق. تصور بلا تصديق لا ينفع، تصديق بلا تصور أيضا لا ينفع. فلا بد من التصور السليم، التصور الصحيح، والتصديق السليم. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم. كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. يعني قولهم لا ينفع مع الكفر طاعة صحيح، لكن قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب هذا ما هو صحيح، بل الذنوب تضر. نعم. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، المرجئة يعني في طرف والخوارج في طرف. نعم. فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب، يعني الخوارج يقول نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. قسموا قسمين فينا، أو بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة، فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر.

الأمة الإسلامية يعني أجمعوا على أنه أمير المؤمنين، وقد قال بخلق القرآن وألزم به وقتل عليه لأن لديه شبه لم تقم عليه الحجة، فما قاله مما قاله من خلق القرآن كفر، لكن هو بعينه لا يكفر، هو بعينه لم يكفر. نعم نعم، يعني إذا استحكمت به الشبهة ويظن أن ما يقوله هو خدمة للقرآن، حتى أجبر الأطفال في عهد المأمون وعهد من بعده على أن يتلقنوا عقيدة القول بخلق القرآن، ومع ذلك يعني لم يكفروا بأعيانهم لأن لديهم شبه. قد ينشأ الشخص في بيئة أو في لدى شيخ مبتدع فيتلقى هذه البدعة من عنده ولا يفطن لحلها، فهو بعينه لا يكفر، لكن ما تلفظ به من الكفر هو كفر. ونقول على العموم من قال بخلق القرآن كفر، القول بخلق القرآن كفر، من قال إن القرآن مخلوق هو كافر، ومع ذلك لا نكفر كل من قال ذلك بعينه حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. المأمون ما في خليفة يساويه وأقام عليه الحجة، كل العلماء يراهم رعية ويرى أنهم خالفوا، فانتبهوا لهذه. أين ما دخلت مخ الأخ؟ نعم ماشي، العقيدة ما تؤخذ بالتقليد، حوار هنا، لكن نرجو أن نكون منصفين سليم الطباع. نعم تفضل. نعم، هي في الشرك الأصغر، في الشرك الأصغر تتبع اللي يقول وحياتك وحياة أبوك، هذا شرك أصغر، شرك الألفاظ، لكن لا نكفر كل من قال هذا، لا نكفر ولا نقول أشركت. الشرك الأكبر نقول هذا الذي تقوله شرك ونبين له، فإذا يعني فهم الحجة وعلمها وقال أنا والله أعرف أن هذا شرك لكن أهواه أريده، يعني إذا بين له أن هذا ملة أبي جهل، ملة المشركين، وقال أنا أختار ملة أبي جهل على ملة النبي صلى الله عليه وسلم في قرارة نفسه وفي عمله وفي حاله، هنا يكفر. أما إذا كان عنده شبهة وهو يعني إنما يريد أن يفر من الكفر وأن يفر من الشرك ولكن ما وفق، فلا يكفر بعينه، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. نعم، مسألة التكفير مسألة خطيرة جدا، تكفير وعدم التكفير، نعم، لكن الاعتصام بالكتاب والسنة من جاءت إن شاء الله. تفضل. قال وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها، كما تقول المعتزلة. نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال، هذا تلميذ أبي حنيفة. نعم، أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. أي نعم، وهذه تبرئة لأبي حنيفة أنه لم يقل بخلق القرآن، فمن افترى على أبي حنيفة أنه قال بخلق القرآن كذب، يعني كل ما في الأمر نقل عن أبي حنيفة أنه امتحن في هذا، فقال بأصابع يده التوراة والإنجيل والزبور، ويعني ربما توهم من توهم أن أبا حنيفة يقول بخلق القرآن، حينما يعني امتحن، فلعله إن صحت الرواية لعله تأول، قال القرآن، قال التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن هذه مخلوقة، يشير إلى أصابع يده، يشير إلى أصابع يده. فالذي لم يفهم مقصد الإمام أبي حنيفة قال إن أبو حنيفة يقول بخلق القرآن، أين؟ والذي فهم، وهذا يعني أحيانا المكره له أن يتأول، له أن يتأول، لكن ينفي عنه هذه الرواية الصحيحة. ولتقرأ، نقرأ الحاشية هنا. أي نعم، قال أخرجها الإمام، يعني ما الرواية، أي نعم، لما روى عنه أبو يوسف، أي نعم، أنه يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، أخرجها الإمام الذهبي. نعم، خرج الإمام الذهبي في العلو من طريق ابن أبي حاتم، حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم، حدثنا علي بن الحسن الكراعي، قال قال أبو يوسف ناظرت أبا حنيفة 6 أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ورواه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي عن أبيه قال سمعت أبا يوسف القاضي يقول كلمت أبا حنيفة رحمه الله سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا، فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال البيهقي رواة هذا كلهم ثقات. وأخرج البيهقي أيضا من طريق محمد بن أيوب الرازي قال سمعت محمد بن سابق يقول سألت أبا يوسف فقلت أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال معاذ الله ولا أنا أقوله. فقلت أكان يرى رأي جهم؟ فقال معاذ الله ولا أنا أقوله. وقال البيهقي رواته ثقات. نعم، وهذا الذي نعتقده في الإمام أبي حنيفة رحمه الله. و الطحاوية والعقيدة التي نقرأ هي عقيدة يعني أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولو قلت لكم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تخرج على يد حنفي لما جاوزت الحقيقة، لأنه يعني تلقى هنا عن محمد السندي، محمد حياة السندي، محمد حياة السندي هذا صاحب الحواشي، لكن شيخه المباشر أيضا من شيوخ الحنفية في المدينة، محمد إيش لم يحضرني اسمه أبيه، لكن هم اثنان، محمد حياة السندي ومحمد آخر أحدهما علق حواشي على الكتب الستة، وليس هو، إنما شيخه الذي تخرج على يديه في المدينة. أي نعم، هو الذي لما سأله عن أناس يتمسحون بالحجرة النبوية ويشركون، فقال ما ترى في هؤلاء؟ قال هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يقوله شيخه محمد، أنا الآن غاب عني، أظن محمد حياة السندي، فهو تخرج به في المدينة وذهب إلى نجد بعد ما جلس مدة في المدينة، وكان لما جاء من الحج يريد أن يذهب إلى الشام، فعارضه لصوص وسرقوا يعني ما معه، فلم يتمكن من السفر إلى الشام وبقي في المدينة وتخرج على يدي مثل هذا الإمام. أي نعم، أنا أشرفت على رسالة جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، رسالة دكتوراه من أحسن ما كتب، لكن أحب أن أنبه ما دام ذكرتها أنا نصحته رحمه الله أن لا يزيد عليها شيء. الرسالة التي أقرتها الجامعة الإسلامية وأجيز عليها لا يزيد عليها، لأن أعرفه متحمس رحمة الله عليه، لا يزيد عليها شيء، لكنه لم يفد، يعني زاد عليها حواشي الجامعة الإسلامية لا تقرها وأنا لا أقرها، أثارت بعض الحفائظ من حماسته، لكن نفس الرسالة التي نوقش عليها يعني في نظري أنها تمثل عقائد أو تمثل عقيدة صحيحة لعلماء الحنفية الرباني، جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، أنصح يعني مراجعتها ففيها خير، لكن الحواشي زادها من عنده غفر الله لنا وله. وكتبت في هذا تنبيها في وقته، أي نعم في نشر في الجريدة، لكن رحمة الله عليه، الله يغفر لنا وله. نعم تفضل. وقد أيضا كان لي معه جهد في الماتريدية، في عقيدة الماتريدية في الماجستير، وهذه عقائد العلماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية رسالة الدكتوراه. نكتفي بهذا ونقف على عنوان من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له، هذا بغي، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ علينا وعليكم عقيدتنا السليمة، ويستعملنا فيما يرضيه بالأعمال الصالحة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا يا أخي، تفضل. كيف يعني؟ بل هو قرآن مجيد، يعني هذا القرآن في لوح محفوظ، اللوح المحفوظ ما حد يطلع عليه، محفوظ إلا الله سبحانه وتعالى. اللوح المحفوظ، ما اللوح نفسه مخلوق، لكن ما كتب فيه غير مخلوق. أنا قلت المصحف الورق والمداد مخلوقة، والقرآن الذي فيه كلام الله غير مخلوق، الرق والمداد مخلوقة والكلام كلام الله غير مخلوق، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، كلام الباري غير مخلوق والقاري وصوته مخلوق. نعم واضح، يعني التفصيل لا بد منه. ولهذا ذكرت لكم كلام الإمام أحمد، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو جهمي، لأنه لم يفصل كلام مجمل، لا بد من التفصيل. اللفظ غير الملفوظ، إذا قال لفظي بالقرآن شمل القرآن اللفظ والملفوظ، شمل الكلام والمتكلم وصوت المتكلم. من قال لفظي بالقرآن مخلوق يشمل كلام الله ويشمل صوت القارئ. فإذا قال عن المخلوق وغير المخلوق حكمها واحد أنها غير مخلوقة أخطأ، ما هو صحيح. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق جعل المخلوق غير مخلوق، فلا بد من التفصيل. نعم يا شيخ، في واحد ما شاء الله من أهل السنة، اقرب. التنطع التكلف والتشدق والرياء، ويعني التنطع قد يتنطع ليقال عالم، وقد يتنطع ليقال جواد، وقد يتنطع ليقال جريء، يعني ليس مقصوده الحق، والله المستعان، أسأل الله السلامة. نعم، تجد بعضهم يتفيهق ويتكلم بملء فيه حتى يشغل الناس وينظر مدى يعني إقبال الناس عليه، هذا هو التنطع. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، فالإخلاص مهم. أي نعم، التعالم من التنطع، يتعالم وهو ليس عالما. نعم يا شيخ، ما يجوز، حرام. كيف تنكيس القرآن من أجل المراجعة؟ ما يجوز، يراجعه من غير تنكيس. لا، هذا ما هو تنكيس، هذا ليس تنكيسا، ليس تنكيسا، هذا من باب يعني تثبيت الحفظ، هل هو حفظ على الترتيب أو لم يحفظ، هل ينطلي عليه مثلا إذا غولط أو لا ينطلي عليه، هذا المقصود. لكن التنكيس مثلت لكم بالفاتحة، يعني إذا قرأ الآيات الأخيرة ما يجوز.